بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هاتان مسألتان: الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، والصلاة على من مات من بر وفاجر من أهل القبلة. وهذه المباحث الفقهية يذكرها أهل السنة في كتب العقائد ردا على أهل البدع الذين خالفوا في هذه المسائل. فمثلا الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة خالف فيها الروافض والخوارج والمعتزلة. فأما الخوارج والمعتزلة فلا يرون الصلاة خلف لا يرون الصلاة إلا خلف أصحابهم، وأما الروافض فلا يرون أصلا صلاة الجمعة ولا الجماعة إلا خلف معصوم، لا خلف أصحابهم ولا خلف غيرهم، إلا خلف معصوم، والمعصوم غير موجود، إذن فلا جمعة ولا جماعة هذه الأيام. هذا أصل مذهبهم وعقيدتهم، ولكنهم قد يصلون ذلك تقية كما هو معلوم. وأما الصلاة على من مات من أهل القبلة فسيأتي الكلام فيها بعد ذكر هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني، وقال: مكحول لم يلقى أبا هريرة، إذا منقطع. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا. العلة هي الانقطاع، العلة الانقطاع. وأما معاوية بن صالح فهو محتج به. قال: وأبو داود طيب، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، يصلح، لكن عندي هكذا بر أو فاجر على النعت يعني. والحديث منقطع كسابقه، هو من طريق مكحول عن أبي هريرة. وقد قال الدارقطني عن هذه الأحاديث: ليس فيها شيء يثبت. الأحاديث التي فيها الصلاة أو الأمر بالصلاة خلف كل بر وفاجر ليس فيها شيء يثبت، لكن معنا يعني أنهم مسلمون وأن صلاتهم صحيحة، والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا هو الأصل إلا في مسائل مستثنى. وأيضا عمل الصحابة كما سيأتي. قال: وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. يقول الشارح: وفي صحيح البخاري. عندنا في الحاشية قالوا: وكذا نسبه الحافظ في الترخيص للبخاري ولم نقع على مكانه بعد البحث الشديد. وكذلك أيضا الألباني رحمه الله ذكر أنه يعني لم يقف على هذا الأثر في البخاري، لكن هناك أثر يعني هو ليس فيه التصريح بالصلاة لكن ظاهره ذلك، وهو ما أخرجه البخاري في قصة حج بن عمر مع الحجاج، وأن عبد الملك بن مروان أمر الحجاج ألا يخالف ابن عمر، يعني يقول له: انظر ما يفعل ابن عمر وما يقول لك وافعل به. فجاء يوم عرفة وقت الزوال ابن عمر، فجاء إلى الفسطاط الذي فيه الحجاج ورفع صوته، فخرج إليه الحجاج وقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إن كنت تريد السنة فالآن الصلاة. ابن عمر يقول له: قال في هذه الساعة؟ قال: نعم. فقال: فأمهلني حتى أغتسل ونحو هذا ثم أخرج. ثم ذكر يعني بقية القصة وليس فيه التصريح بالصلاة، لكن كون ابن عمر يأتي يقول له الآن وقت صلاة في يوم عرفة معناه أنه سيصلي خلفه، لأن الحجاج كان أمير الحج. ولهذا استنبط الحافظ رحمه الله من الأثر هذا فوائد، وقالوا فيه صحة الصلاة خلف الفاسق، قالوا فيه صحة الصلاة خلف الفاسق. فالشاهد أن ابن أبي العز لعله يعني هذا، فلهذا قال وفي صحيح البخاري. وقد جاء التصريح بصلاة ابن عمر خلف الحجاج في غير البخاري عند ابن أبي شيبة وغيره بأسانيد ثابتة أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج. قال وكذا أنس بن مالك، وهذا رواه ابن سعد في الطبقات كما ذكر السفاريني رحمه الله في شرح الثلاثيات. قال وكان الحجاج فاسقا ظالما. قال وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا الحديث يعتبر مما استدل به الأئمة في هذا الموضع وفي غيره كثيرا. يصلون لكم يعني هؤلاء الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. وقد تقدم أنه قال لم يثبت في هذا الباب شيء، يعني الدارقطني. قال رحمه الله اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل، هذا الكلام الذي سيأتينا مأخوذ من كلام لشيخ الإسلام رحمه الله سيأتي موضعه. وقول رحمك الله وإيانا تقدم معنا أن الأولى إذا دعا الشخص لنفسه ولغيره أن يبدأ بنفسه. قال أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. إذا لم يكن يعلم منه بدعة ولا فسقا فهنا الصلاة خلف جائزة باتفاق الأئمة. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال ما دام أنه في بلد إسلام قام شخص يصلي بهم، جاء والرجل يصلي بهم، فيجوز أن يصلي خلفه دون أن يعلم ماذا يعتقد ما دام مستورا. قال ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. هذه مسألة أخرى، وهي إذا وجد إمام لا يمكن أن تصلي الجماعة إلا خلفه كإمام راتب موضوع من قبل الإمام، الإمام في الحج، وكان الأمراء هم الذين يصلون بالناس وهم الذين يقودون الناس في الحج. فلو كان ظالما أو مبتدعا فالعلماء يقولون هذا يصلى خلفه، لا خلاف بين السلف في هذه الصورة. قال ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. يعني أما كونهم يقولون هذا يصلى خلفه، نعم يصلى خلفه، طيب إنسان ترك الصلاة خلفه، أكثر العلماء يقولون هذا مبتدع، يعني وافق المبتدع في هذه المسألة. طيب إذا صلىها هل يعيد أو لا يعيد وهو يعلم أنه مبتدع أو فاسق؟ قال والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. سيأتي خلاف العلماء في هذه المسألة، في مسألة الإعادة، إذا كان ماذا له إمكان أن يصلي وراء غيره ومع ذلك صلى خلفه. إمام جماعة مثلا هذا مسجد ومعك مسجد آخر، هذا الإمام مبتدع أو فاسق، أنت تستطيع أن تصلي خلف غيره، فجئت وصليت خلفه، هل تعيدها أو لا؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يعيدها كما سيأتي إن شاء الله. قال فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم. وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. قال عندنا في الحاشية رواه عمر بن شبة فيما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، ثم ذكر الطريق. وأصله في مسلم، أصله في مسلم، لكن هذا في تفصيل أكثر. قال وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، إنك إمام عامة يعني أنت الإمام المعلوم للجماعة هذه جماعة المسلمين، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة رئيس فتنة يصلي بهم، هل نصلي خلفه؟ فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. الأثر في البخاري، قالوا نفس الصحيح. طيب، قال والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، قلنا لأن من صحت صلاته صحت إمامته في الأصل. قال لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. قالوا فهذا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فترك ما وجب عليه. ثم اختلفوا، فمنهم من قال إنما هي مكروهة، ومنهم من قال بل يعيد الصلاة خلف هذا الإمام. والذين قالوا يعيد ليس لأنهم يرون أن صلاة هذا الإمام باطلة، ليس لأنهم يرون أن صلاة الإمام هذا باطلة، لا، هم يقولوا صلاته صحيحة. طيب أنت ستكون حال صلاتك متلبسا بمنكر، وهو عدم إنكار المنكر الذي عند هذا الرجل، فما دام أنت متلبس بمنكر فالنهي يقتضي الفساد، هكذا قالوا، واضح؟ والصحيح أنه لا يعيدها، فهذا شيء وهذا شيء، الجهة منفكة تماما. قال ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. إذن هذه مسألة أخرى، مسألة تنصيبه إماما، هذا لا ينبغي، لا يصلح للناس أن ينصبوا يعني إماما فاسقا أو مبتدعا، لكن لو قد وجد هذا الشخص فالصلاة خلفه صحيحة، والصلاة خلف غيره أحسن إذا أمكن. قال فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأمومة جمعة ولا جماعة. يعني شيخ الإسلام هنا يفصل يقول هل هناك حالات يصلح فيها ترك الصلاة خلفه؟ يقول نعم، إذا كان ترك الصلاة خلفه سيؤثر عليه ومعك يعني الجماعة ما ستفوتك، أنت ستصلي جماعة لكن خلف هذا ليس خلف هذا الرجل، فهنا أهجر الصلاة خلف هذا الرجل لعله يترك بدعته، فتكون أتيت بالمصلحتين، مصلحة الجماعة ومصلحة زجر هذا عن عمله. قال وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت على المأموم الجمعة والجماعة فهذا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. قال وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس عندنا سقطت الواو وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم منكرا ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، هذا واضح. قال فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. واضح. قال: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. إذن هذا الذي اختلفوا فيه أهو مما يعيد فيه الصلاة أو لا؟ قال: فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. طيب، تقدم معنا توجيه قول من يقول يعيد، يعني ليس لأن صلاة الإمام باطلة. طيب، هنا انتهى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو ما أخذ من مجموع الفتاوى في المجلد 23 من صفحة 242 342 أنا قلت 342 إلى 359 بتصرف. تصرف كبير يعني، لكنه كان يقطع جملة طويلة ثم يأتي بكلام في النص بالنص ونحو هذا. قال رحمه الله: وأما الإمام، وهذا أيضا كلام لشيخ الإسلام، وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم: يصلون لكم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، وهذا ثابت عن عمر، رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم بطرق يصح بها. ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. إذن فالجمهور على أنه لا يعيد، وأبو حنيفة يرى الإعادة. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم هل تبطل صلاة المأموم أو لا، وهل يجوز له الإتمام به؟ مثلا الإمام لا يرى نقض الوضوء بمس الذكر أو نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، والمأموم يرى ذلك، يعني يخالف إمامه، فالجمهور على أنه له أن يصلي خلفه ولا إعادة عليه. قال: ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه، لأنه لاعب وليس بمصل، يعني هذه ليست مسألة اجتهادية، إنما تلك لأنها مسألة اجتهادية. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ما أخذ من الفتاوى 23 352 ثم بدأ أيضا بكلام آخر لشيخ الإسلام فقال: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر عندنا وإمام الصلاة. قال في الحاشية: الواو لم ترد في ألف وباء وجيم، وهي من دال ومطبوعة مكة، والصواب حذفها، الصواب حذف الواو، يعني هكذا: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض حفاظا على الألفة والمودة بينهم ولئلا تبلبل أفكار الناس. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ما أخذ من جامع المسائل، ما أخذ من جامع المسائل الخامس 273 وهي ضمن رسالة يعني بعنوان المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية. قال: والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ، يعني لأن مالكا لا يرى الحجامة ناقضة للوضوء، وصلى بالناس. فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين، يعني وإن كنت أنا أرى هذا، لكن هذا أمير المؤمنين، سأترك رأيي لرأيه وهو مجتهد في ذلك. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صريح صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه. يريد أن يعني يشد على أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة. قال: ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا من إنصافه، أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه. وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبا لم يصح اقتداؤه به. هذا بالنسبة للحنفية هو الأشهر عندهم، بالنسبة للشافعية والحنبلية فليس كذلك، ليس كذلك من حيث الشهرة، يعني اشتهار مذهبهم بهذا. قال: فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. والكلام هذا يعني بعضه مأخوذ من كلام أيضا لشيخ الإسلام في المجلد 23 في مجموع الفتاوى من صفحة 370 وما بعدها. وقوله: وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. قال: وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه. الحنفية يرون عدم الصلاة على البغاة وقطاع الطريق وقاتل نفسه، يرون عدم الصلاة. وإذا جاءوا إلى الشهيد قالوا: الشهيد يصلى عليه. ولهذا قال: لا الشهيد، أي فالشهيد يصلى عليه، هذا معنى كلامه، يصلى عليه عندهم. رحمك الله. وأبو يوسف خالفهم في هذا، يعني فقال بأنه لا يستثنى من العموم البغى وقطع الطريق، بل يصلى عليهم وقاتل نفسه، وهو الصحيح. وإنما لو ترك الصلاة عليهم بعض من له شأن زجرا للناس عن مثل هذه الأعمال فلا بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: صلوا على صاحبكم. فلو كانت الصلاة لا تجوز عليه لما قال: صلوا على صاحبكم، كان سيقول: لا، هذا لا يصلى عليه، ادفنوا هكذا بدون صلاة. ففهم هذا الدليل على أنه لا يصلى على أمثال هؤلاء فهم يعني مرجوح، يعتبر مرجوحا. قال: لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي. يعني يقول الشيخ هو حنفي، فلا تظن أنه هنا يقرر مذهب أبي حنيفة وأنه وعلى من مات منهم أي فسيدخل فيهم البغاء وقطع الطريق، لا، هو يتكلم عن يعني تقرير مسألة يريد بها مخالفة أهل البدع الذين يرون أن أهل الفجور والبدع لا يصلى عليهم، يعني أهل الكبائر ونحو ذلك، فأراد أن يقرر خلافهم فقال: وعلى من مات منهم. لكن لو جئت تسأل الطحاوي: هل تقصد أنت أنه سيصلى على البغاء وقطاع الطريق ونحو هذا، هل تقصد أن أبا حنيفة يقول ذلك؟ يقول: لا، أبو حنيفة قوله كذا وكذا، واضح؟ هذا مراد بقوله لا للعموم الكلي. بعض الشراح بعض من علق على شرح الطحاوية يعني وصل عند قوله لا للعموم الكلي قال أي فيستثنى من ذلك من كان يحصل بترك الصلاة على المصلحة. لا هو لا يريد هذا، لا يريد إلا ما سمعته قبل. قال رحمه الله ولكن المظهرون للإسلام قسمان إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجوز الصلاة عليه والاستغفار له. يعني فليس قولنا من يعني نصلي على كل من ظاهر الإسلام وكذا وكذا أن معنى أننا سنصلي على من علم نفاقه، لا، إذا علم وتيقن نفاق المنافق وهو نفاق اعتقاد فلا تجوز الصلاة عليه للآية. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على ذلك. طيب كيف بفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو فعل هذا في أول الأمر يعني بالنسبة لعبد الله بن أبي وغيره، يعني كان يريد أن يتألف أصحابه وكان يقول الآية إنما هي في قضية التخيير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وإلا فقد نقل الاتفاق على أن من علم نفاقه فلا يجوز تجوز الصلاة عليه. قال ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين. وقد نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، أي والكافر لا يجوز الصلاة عليه. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، يعني الدعاء العام للمؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحمهم، اللهم إلى غير ذلك. وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهو حديث حسن. فالشاهد أن المسلم إذا علم، إذا لم يعلم منه النفاق فهو مسلم، وإن وجد عنده الفجور بشهوات أو شبهات فيصلى عليه، وإذا تيقن نفاقه النفاق الاعتقادي فهذا قد خرج أصلا عن الإسلام، لكن إنما يعامل في الظاهر معاملة المسلمين في الأحكام الدنيوية من التوارث ونحو هذا. وأما بالنسبة للصلاة عليه فالله قد نهى عن ذلك. كماله ليش أنا إيش قرأتها؟ لا ليست كما له، لا كماله ذاك أصله وهذا كماله. نعم يعني هي ليست القضية قضية هل هذا عالم، من له شأن من عالم، شيخ قبيلة كبير، مسؤول من المسؤولين له، يعني الناس سيتأثرون به لو ترك الصلاة على فلان، سيقولون إذا لو متنا ما سيصلي علينا أمثل هؤلاء، ممن لهم شأن. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.